إلهنا وسيدنا ومولانا، تسمع كلامنا. إلهنا وسيدنا ومولانا، تسمع كلامنا. ترى مكاننا. إلهنا وسيدنا ومولانا، تسمع كلامنا. ترى مكاننا. لا يخفى عنك شيء من حالنا، سبحانك ما أجلك، سبحانك ما أعظمك، سبحانك لا ند لك، سبحانك لا شريك لك، سبحانك لا نشرك بك. أنت الله لا إله إلا أنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم إنا نسألك قوة من عندك، اللهم إنا نسألك قوة من عندك، اللهم إنا نسألك قوة من عندك. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا. نسألك ربنا قوة في البدن، نسألك ربنا قوة في البدن، نسألك ربنا قوة في البدن. الآن النفس عندك غير طبيعي صح؟ النفس غير طبيعي صح؟ نفسك الآن غير طبيعي أنت صح؟ عادي؟ متأكدة؟ عادي؟ يلا. نسألك ربنا قوة في البدن. إلهنا وسيدنا ومولانا، أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم إنا نسألك قوة في البدن، نسألك ربنا قوة في البدن، نسألك ربنا قوة في البدن. اللهم إنا نسألك يا قوي، نسألك يا قوي، نسألك يا قوي. اللهم ارزقنا قوة في البدن، اللهم ارزقنا قوة في البدن. زدنا ربنا وارزقنا ربنا بسطة في القوة والبدن. اللهم ارزقنا ربنا وزدنا ربنا بسطة في القوة والبدن. سبحانك أنت الله القوي، سبحانك أنت الله القادر، سبحانك أنت الله المقتدر، سبحانك يا الله. لا حول لنا ولا قوة إلا بك، لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل في أعضائنا قوة، اللهم زدنا في أعضائنا قوة، اللهم ارزقنا في أعضائنا قوة، وزدنا ربنا في أعضائنا قوة. نسألك ربنا قوة، نسألك ربنا قوة، نسألك ربنا إلهنا وسيدنا، إلهنا وسيدنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم اشف ضعفنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم اشف ضعفنا، أنت تعلم ونحن لا نعلم وأنت علام الغيوب. سبحانك يا الله، سبحانك يا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله. اللهم ارزقنا ربنا في عقولنا علما، اللهم ارزقنا ربنا في عقولنا وفي أفهامنا علما، اللهم ارزقنا ربنا في صدورنا انشراحا وطمأنينة وسكينة، اللهم ارزقنا ربنا في أعضائنا قوة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اشفنا من كل سقم، اللهم اشفنا من كل سقم، اللهم اشفنا من كل سقم، اللهم عافنا من كل داء، اللهم عافنا من كل داء، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. الله أكبر من كل جان سكن، سكن كثيرا، جان بين الأزواج سكن، سكن كثيرا، اختفى كثيرا، جان سكن، سكن كثيرا، بين الأزواج سكن كثيرا، جان سكن، سكن كثيرا، بين الأزواج سكن كثيرا، تنقل بين الأزواج كثيرا، تنقل بين الأزواج كثيرا، جان سكن، سكن بين الأزواج كثيرا، تنقل بين الأزواج كثيرا، جان في عقول الأزواج كثيرا، جان في صدور الأزواج كثيرا، جان في بطون الأزواج كثيرا، جان في عورات الأزواج كثيرا، جان تنقل بين الأزواج كثيرا، جان في فراش الأزواج، جان في فراش الأزواج، في فراش الأزواج، شيطان في فراش الأزواج، في فراش الأزواج، شيطان في جماع الأزواج، شيطان في فراش الأزواج، في جماع الأزواج صمت كثيرا، في فراش الأزواج أمرض كثيرا، في فراش الأزواج صمت كثيرا، في فراش الأزواج من كثيرا في فراش الأزواج أبلغ الإحساس كثيرا في فراش الأزواج أبلغ الإحساس كثيرا أبلغ المشاعر كثيرا في فراش الأزواج غير كثيرا أورث الكراهية كثيرا الله أكبر من كل ساحر يا سحر الأزواج في فراشهم سحرهم في جماعهم سحرهم في متعتهم سحرهم في لذتهم سحرهم في أنسهم سحرهم في سهرهم سحرهم في حبهم سحرهم شيطان معهم شيطان معهم شيطان صدهم شيطان منعهم شيطان صدهم الله أكبر من كل سحر عظيم بين الأزواج عظيم أثر في الزوجة عظيم صد الزوجة عظيم أبلغ إحساسها عظيم غير مشاعرها عظيم حول تبعولها لزوجها عظيم أثقل كاهلها عظامها مفاصلها عظيم الله أكبر من كل سحر بين الأزواج أثر في الزوجة عظيم في رحمها في مبايضها في فرجها في عورتها عظيم الله أكبر من كل سحر عظيم بين الأزواج عظيم بين الأزواج عظيم فرق بين الأزواج في الفراش فرق في الفراش بعد في الفراش أثقل في الفراش أغرب في الفراش عذب جاء شيطان عاشق والهام الله أكبر من كل سحر بين الأزواج بصور الأزواج بأسماء الأزواج بآثار الأزواج في فراش الأزواج أثر عظيم في فراش الأزواج أثر عظيم في الزوجة أثر عظيم في نفسيتها في صدرها في عقلها في سمعها في بصرها في شمها في ذوقها في ملمسها في لباسها عظيم الله أكبر من كل سحر عظيم في بيوت الأزواج في غرفة الأزواج أثر عظيم الله أكبر من كل سحر صنعوا للأزواج للصد والمنع بين الأزواج للصد والمنع بين الأزواج غير متعة الزواج حرم لذة الزواج صد عن متعة الزواج حرم في الفراش حرم في الفراش في لذة الفراش ومتعة الفراش جاء شيطان معها جاء شيطان صدها، جاء شيطان عذبها، أمرضها في الفراش، أمرضها في الفراش، أمرضها في الفراش، تسبب في الإفرازات في الفراش، تسبب في الالتهابات في الفراش، تسبب في الإفرازات في الفراش، تسبب في الالتهابات في الفراش، آذاها آذاها أمرضها، آذاها أمرضها، آذاها أمرضها، آذاها أمرضها، جان عشق جمالها، جان عشق قوامها، جان عشق جسدها، جان خدم سحرها، جان جدد أسحارها، بينها وبين زوجها صد ومنع، بينها وبين زوجها صد ومنع، حارب ومنع، صد ومنع، حارب ومنع، أرادها لنفسه، أرادها لسحره، أرادها لنفسه، أرادها لسحره، جاء مسلم ظالم، جنية مسلم ظالمة، شيطان بسحر عظيم، شيطان بسحر عظيم، مع الأزواج، مع الأزواج، مع الأزواج، جاء مع الأزواج بأسحار عظيمة، بأسحار عظيمة، خدامها في البيت والفراش، خدامها في البدن والفراش، خدامها في البيت والفراش، خدامها في البدن والفراش، في الرحم والفراش، في العورة والفراش، خدام يسمعون، خدام يسمعون، حراس يسمعون، في الزوجة يسكنون، في الزوجة يسكنون، في الزوجة يختفون، في الزوجة يسكنون، في الزوجة يختفون، في الزوجة يسكنون، في الزوجة يختفون، أبلغ إحساسها، أبلغ فراشها، أبلغ متعتها، جان سجنوا متعتها، جان حبسوا لذتها، جان في بدنها في فراشها، جان في بدنها في فراشها، جان في بدنها في فراشها، خدام وحراس، جنود خدام، جنود حراس، بسحر عظيم، بسحر عظيم، عقدوه لها، عقدوه لها، بسحر عظيم، معقود على فراشها، عقدته لتعطير جماعها، عقدوه لتعطير فراشها، عقدوه لتعطير جماعها، عقدوه لتعطير فراشها، دفنوه لتعطير جماعها، دفنوه لتعطير فراشها، دفنوه لتعطير جماعها، دفنوه لتعطير فراشها، دفنوه وعقدوه لتعطير متعتها، لتعطير لذتها لتعطيل حبها ما سحروها سحروها عقدوا لها ذبحوا لها دفنوا لها جان حولها معها شياطين حولها معها أثروا في لبها في فهمها في عقلها أثروا في إحساسها في شهوتها أثروا في متعتها في نشوتها جان كبار شياطين كبار في فراشها في فراشها بأسحارهم عذبوه بأسحارهم فرقوا يفرقون به بين المرء وزوجه يفرقون به بين المرء وزوجه يفرقون به بين المرء وزوجه شيطان باسمها مارد باسمها شيطان باسمها مارد باسمها عذبها في الفراش سنين طويلة عذبها في الفراش سنين طويلة حرمها في الفراش سنين طويلة حرمها في الفراش سنين طويلة جان يسمعون في البيت يسمعون في البدن يسمعون في الفراش يسمعون بسم الله يبطل كل سحر يبطل كل سحر أبلغ إحساسها يبطل كل سحر عطل نشوتها شهوتها متعتها بسم الله يبطل كل سحر عظيم في خطبتها في زواجها في خطبتها في زواجها في فراشها في جماعها بينها وبين زوجها بينها وبين حلها بينها وبين زوجها بينها وبين حلها شياطين شياطين سحرة كبار مرضة كبار سحرة كبار مرضة كبار سحروا الأزواج في الفراش منعوا الأزواج في الفراش عذبوا الأزواج في الفراش غيروا الأزواج في الفراش أمرضوا الأزواج في الفراش أضعفوا الأزواج في الفراش جاء شيطان تنقل كثيرا بينها وبين زوجها تنقل كثيرا حرمها وحرم زوجها كثيرا حرمها وحرم زوجها كثيرا جني يسمع الآن شيطان يسمع الآن تنقل بينها وبين زوجها كثيرا الله أكبر من كل ساحر سحر الأزواج بأسمائهم بصورهم بآثارهم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم سكن الزوج عظيم وسوس للزوج عظيم غير الزوج عظيم أفضل الزوج عظيم أضاف الزوج في الفراش ساحر من الجان ساحر شيطان الله أكبر من كل سحر صنعوه عقدوه كتبوه دفنوه أثر في الزوج بعد الزوج أثر في الزوج في الفراش أثر في الفراش أثر في الفراش أثر في الفراش أوهم في الفراش أوهم في الفراش أمرم في الفراش أمرم الله أكبر من كل جان شارك الأزواج في الفراش شارك الأزواج في الجماع شارك الأزواج في البيت شارك الأزواج جاء شيطان خال وكلوه بالتفريق بين الأزواج وكلوا لتعذيب الأزواج وكلوا لتمريض الأزواج في الزوج أثر كثيرا في الزوج أمره في الزوج أمرض كثيرا في الزوج أضعف كثيرا بسم الله يا خدام كل سحر ويا خدام كل قسم ويا خدام كل عهد ويا خدام كل تفريق ويا خدام كل تفريق ويا خدام كل تفريق في الجماع فرقتم في المتاة باعدتم في الفراش فرقتم في المتاة باعدتم معشر الجن معشر الخدام معشر الحراس أقسم عليكم بالله أن تغادروا الجسد طاعة لله ألا تعطلوا جماعا ألا تعطلوا متعة حلالا ألا توهنوا ألا تمرضوا ألا تنقصوا ألا تضعفوا توبوا إلى الله لا تطالعوا لا تشاهدوا لا تشاركوا توبوا إلى الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله يحصن الأزواج في فروجهم وعوراتهم وقواتهم ومتعتهم ولذتهم ونشوتهم بسم الله يحفظ الأزواج يحفظ الأزواج من أعين لائل ومن نظرات الناظر ومن حسد الحاسد ومن سحر السحرة والجن والشياطين بسم الله يحفظ الأزواج في فراشهم في فراشهم في تبعونهم في تزينهم في جماعهم في لذتهم في متعتهم في نشوتهم في أنسهم في سهرهم بسم الله يحفظ ويحصن الأزواج من أذية أقاربهم وجيرانهم وأصدقائهم بسم الله يحفظ ويحصن الأزواج من شرار المعمرين من شرار المعمرين في بيوتهم في غرفهم في بيوتهم في غرفهم يحفظ ويحصن الأزواج من شرار الناظرين من شرار العائلين من شرار الحاسدين في بيوتهم في غرفهم في بيوتهم في غرفهم في ليلهم في نومهم في ليلهم في ليلهم في ليلهم في نومهم في نومهم بسم الله يحصن الأزواج من شرار الخدام والحراس والأعوان وملوك الجان والشياطين الكبار يحفظ ويحصن البيت يحفظ ويحصن البيت والفراش تحفظ العورات تحصن العورات تحفظ العورات تحصن العورات الصوت من الالتهابات والإفرازات وسرعات القذف والإنزال وسرعات القذف والإنزال وسرعات القذف والإنزال. تحفظ العورات وتحصن العورات وتشفى العورات من مس شيطاني من عين ونظرة من حسد وسحر من ظلم وعدوان من جبروت وانتقام. تحفظ العورات في الاستحمام والاستجمام تحفظ العورات تحفظ العورات تحفظ العورات تزداد قوة تزداد قوة ونقاء وصفاء وباء وحب وإقبال وإشراق بين الأزواج بين الأزواج بين الأزواج حبا وودا حبا وودا حبا وودا. تحفظ وتحصن العورات تحفظ وتحصن العورات تحفظ وتحصن العورات. بسم الله بسم الله تزداد حبا بين الأزواج ودا بين الأزواج متعة بين الأزواج تزداد متعة تزداد نشوة تزداد لذة تزداد متعة تزداد لذة تزداد نشوة بين الأزواج بين الأزواج. بسم الله تحفظ عورات الأزواج بسم الله تحصن عورات الأزواج تشفى تشفى من صورات القذف والإنزال تشفى من صورات القذف والإنزال تشفى من بلاذة الإحساس تشفى من بلاذة الإحساس تشفى من برودة الإحساس تشفى من برودة الإحساس. بسم الله تشفى عورات النساء وعورات الرجال عورات الأزواج تشفى بسم الله تشفى بسم الله تشفى من كل سحر قديم ومن كل جان قديم ترك أثر شيطان قديم ترك أثر جان قديم ترك أثر في المبايض ترك أثر في الرحم ترك أثر في العورات ترك أثر ترك أثر ترك أثرا بين الأزواج ترك أثرا بين الأزواج. جان سكنها من قديم عاشق تلبس بها من قديم جان سكنها من قديم شيطان تلبس بها من قديم جنية حبتها من قديم شيطان حبتها من قديم سكنتها من قديم تركوا جميعا أثرا تركوا جميعا أثرا بين الأزواج أثرا في الزواج أثرا بين الأزواج أثرا بين الأزواج أثرا تركوا أثرا بين الأزواج أثرا. بسم الله تشفى عورات الأزواج بسم الله تحصن وتحفظ فرش الأزواج بسم الله يحفظ جماع الأزواج ويحصن جماع الأزواج لا إله إلا الله. بسم الله تفك العقد في عورات الأزواج عقد في عورات الأزواج عقد في عورات الأزواج عقد تفك العقد عقدها الشيطان الكبير عقدنا عقدها الشيطان الكبير عقدنا عقدها الساحر الكبير عقدنا عقدها الشيطان الكبير عقدنا عقدها الساحر الكبير ليصد الناس عن الفراش ليصد الأزواج عن الفراش صد الأزواج فيما بينهم صد الأزواج صد الأزواج منع الأزواج منع الأزواج منع الأزواج عذب عذب الأزواج، عذب الأزواج، عذب الأزواج في الفراش، عذب في الفراش، عذب في النوم، عذب في اللذة والمتعة، عذب جان كبير، شيطان كبير. الله أكبر من كل سحر خفي بعيد، للأزواج بعيد، صدهما منعهما حبسهما أمرضهما. الله أكبر من كل سحر بعيد، بعد بين الأزواج في متعتهما، في إحساسهما، في لذتهما، في ضمهما، في تطبيلهما، في عناقهما، في أنسهما، في كلامهما، في سمرهما. الله أكبر من كل سحر بعيد، الله أكبر من كل سحر بعيد، الله أكبر من كل سحر. أحكموه من بعيد، أحكموه من بعيد. أتلف الحب، أتلف السعادة، غير الحب، غير السعادة. جان خدمه، شيطان خدمه، مارد خدمه من بعيد. جنود كبيرة، جنود كثيرة، جنود كبيرة، جنود كثيرة، شياطين كثر، شياطين كثر، شيطانات، شيطانات، شيطانات. للصد صدودا، للصد صدودا، صدوا صدودا عن كل نشوة، صدوا صدودا عن كل متعة، صدوا صدودا عن كل نشوة، صدوا صدودا عن كل متعة، صدوا صدودا عن كل رعشة، صدوا صدودا عن كل محبة، صدوا صدودا عن كل قوة، صدوا صدودا عن كل لذة، صدوا صدودا في عورات الأزواج، صدوا صدودا في فراش الأزواج، صدوا صدودا في عورات الأزواج، صدوا صدودا بالالتهابات، صدوا صدودا بالإفرازات، صدوا صدودا بسرعة القذف والإنزال، صدوا صدودا، صدوا صدودا. شياطين كبار، صدوا صدودا، جنود كبار، صدوا صدودا، أصحاب وخدام، صدوا صدودا، صدوا صدودا بين الأزواج، صدوا صدودا، صدوا صدودا، صدوا صدودا. شياطين كبار، جان كبار، خدام كبار، صدوا صدودا، صدوا صدودا في البطون والأرحام، صدوا صدودا في البطون والأرحام، صدوا صدودا. أضعفوا كل قوة، صدوا صدودا، شوهوا كل جمال، صدوا صدودا. أضعفوا كل قوة، صدوا صدودا، صدوا صدودا، شوهوا كل جمال، صدوا صدودا. سحروا أعين الناس، سحروا أعين الناس، سحروا أعين الناس، غيروا الجمال في أعين الأزواج، صدوا صدودا، غيروا الجمال في أعين الأزواج، قبحوا الجمال في أعين الأزواج، قبحوا الجمال في أعين الأزواج، صدوا صدودا، غيروا كل طيب، غيروا كل طيب، غيروا كل طيب، صدوا صدودا، منعوا عن التزين، منعوا عن حسن التبعل، منعوا عن التزين، منعوا عن حسن التبعل، صدوا صدودا. أورثوا البرودة، أورثوا البرودة في الإحساس، في الإحساس، في الإقبال، في الإقبال. أورثوا البرودة في الفراش، في الفراش، صدوا صدودا، صدوا صدودا حاربوا الأزواج صدوا صدودا حاربوا الأزواج صدوا صدودا شياطين عن يمينهم صدوا صدودا عن شمالهم صدوا صدودا في فراشهم صدوا صدودا في بيتهم صدوا صدودا عاشق وعاشقة عاشقون وعاشقات عاشقون وعاشقات صدوا صدودا صدوا صدودا جاء طيارون جاء الغواصون صدوا صدودا صدوا صدودا للفراق صدوا صدودا للطلاق صدوا صدودا للفراق صدوا صدودا للطلاق صدوا صدودا في الصدور ضيقوا في العقول وسوسوا صدوا صدودا بين الأزواج في الصدور ضيقوا في العقول وسوسوا صدوا صدودا صدوا صدودا عن الفراش أثقلوا في الفراش بعد عن المتعة أفقدوا عن المتعة في المتعة أثقلوا في المتعة بعد صدوا صدودا صدوا صدودا صدوا صدودا في الفراش أورثوا الألم في الفراش أورثوا السقم في الفراش أورثوا الألم في الفراش أورثوا السقم صدوا صدودا صدوا صدودا صدوا صدودا أسحارهم عظيمة أسحارهم كثيرة أسحارهم عظيمة أسحارهم كثيرة عشقهم كثير عشقهم كبير عشقهم كثير عشقهم كبير عدوانهم كبير عدوانهم كثير انتقامهم كبير انتقامهم كثير صدوا صدودا صدوا صدودا صدوا صدودا جان يسمعون صدوا صدودا شياطين يسمعون صدوا صدودا شيطانات يسمع صدوا صدودا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله تتقوى الأعضاء بسم الله تتقوى الأعضاء بسم الله تشفى الأعضاء بسم الله يتقوى الجماع بسم الله يتقوى الجماع بسم الله يتقوى الجماع بسم الله تتقوى الأعضاء بسم الله تتقوى الأعضاء يتقوى الجماع يتقوى الجماع يتقوى الجماع بسم الله تتقوى المتعة تتقوى اللذة تتقوى النشوة بسم الله تتقوى اللذة تتقوى المتعة تتقوى النشوة بين الأزواج بين الأزواج بين الأزواج بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يطرد كل جان يطرد كل شيطان تبطل الأسحار تبطل الأسحار بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله بسم الله محبة ومودة بسم الله محبة ومودة بسم الله محبة ومودة بين الأزواج بين الأزواج بين الأزواج محبة ومودة متعة ولذة محبة ومودة متعة ولذة محبة ومودة متعة ولذة بين الأزواج بين الأزواج بين الأزواج تشفى الأعضاء تشفى الأعضاء تشفى الفروج تشفى الأرحام كل رحم يشفى كل رحم يشفى كل رحم يشفى كل عورة تشفى كل عورة تشفى يخرج الداء يخرج الداء يطرد الداء يخرج الداء يطرد الداء يخرج الداء يطرد الداء بسم الله أرقك الله يشفيك من كل داء يؤذيك في الجماع يؤذيك بين الأزواج في الزواج في الفراش في الجماع يؤذيك الله يشفيك بسم الله يرقيك من كل ضعف في الجماع من كل نقص في الجماع من كل بلاذة في الجماع الله يشفيك من كل شيطان يؤذيك في الجماع يؤذيك الله يشفيك من كل سحر يؤذيك في الجماع يؤذيك في الفراش ماشي يؤذيك الله ويشفيك من كل عين تؤذيك في الفراش تؤذيك في الجماع تؤذيك الله ويشفيك من كل حسد يؤذيك في الفراش يؤذيك في الجماع يؤذيك في مدة الفراش يؤذيك الله يشفيك. بسم الله بسم الله لا إله إلا الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم. خادمه من الجان حارسه من الجان خادمه الشيطان حارسه الشيطان عقدوه بعيد دفنوه بعيد. بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. بسم الله تشفى العورات من السقط بسم الله تشفى العورات من السقط بسم الله تشفى الفروج من السقط بسم الله تشفى العورات من السقط من كل سقط بسم الله تشفى الفروج من السقط بسم الله بسم الله بسم الله تشفى العورات من السقط بسم الله تشفى الفروج من السقط بسم الله. يبطل كل سحر في العورات يبطل كل سحر في الفروج يبطل كل مس مس العورات يبطل كل مس مس الفروج يبطل كل مس مس العورات يبطل كل مس مس الفروج يبطل كل مس سكن العورات يبطل كل مس سكن الفروج يبطل كل مس سكن العورات يبطل كل مس سكن الفروج. جاء أحاط بالعورات جاء أحاط بالفروج جاء أحاط بالعورات جاء أحاط بالفروج. تملك العورات تملك الفروج عشق العورات عشق الفروج أحب العورات أحب الفروج أضرب العورات أضرب الفروج. بسم الله تتقوى العورات بسم الله تتقوى بسم الله تشفى بسم الله تتقوى بسم الله القوي بسم الله القادر بسم الله المقتدر. بسم الله تتقوى العورات في الحلال تتقوى بسم الله تتقوى العورات في الحلال تتقوى بين الأزواج تتقوى تتقوى العورات تتقوى العورات بين الأزواج تتقوى بين الأزواج تتقوى تتقوى العورات في فراش بين الأزواج في لذة بين الأزواج في متعة بين الأزواج في نشوة بين الأزواج في إحساس بين الأزواج في حب بين الأزواج تتقوى العورات تتقوى تتقوى. بسم الله بفضل الله بشفاء من الله تتقوى العورات تتقوى العورات بدمعتها في إحساسها في نشوتها في تقلبها في إقبالها في بهجتها في جمالها تتقوى الأوراد بسم الله تشفى من دائها وسقمها من دائها وعقبها من دائها من دائها من دائها اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم أذهب ضعفها قوة اللهم أذهب ضعفها قوة اللهم أذهب ضعفها قوة اللهم أبدل ضعفها قوة أبدل ضعفها قوة أبدل بلادتها نشاطا أبدل بلادتها نشاطا اللهم اجعل مكان ضعفها قوة ونشاطا إقبالا بين الأزواج إقبالا بين الأزواج وحبا بين الأزواج لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك لا إله إلا أنت اللهم جمل عورات الأزواج اللهم جمل عورات الأزواج اللهم جمل فراش الأزواج اللهم جمل فراش الأزواج اللهم اجعل في فراش الأزواج جمالا اللهم اجعل في فراش الأزواج حبا ودفئا حلالا اللهم اجعل بين الأزواج اجعل بين الأزواج دفئا وحبا وإقبالا وحسن تبعل وحسن كلام وحسن تزين يا ذا الجلال والإكرام اللهم ألف بين الأزواج اللهم أدم المحبة بين الأزواج اللهم زدهم متعة ولذة يا ذا الجلال والإكرام اللهم قوي ضعفهم اللهم اجبر كسرهم اللهم يا رب العالمين حل بينهم وبين من يعطل فراشهم وجماعهم حل بينهم وبين من يعطل فراشهم ولذتهم خذ ربنا أخذ عزيز مقتدر خذ ربنا أخذ عزيز مقتدر خذ ربنا أخذ عزيز مقتدر من ظلمهم من عذبهم وأمرهم من الإنس والجن والشياطين خذه ربنا أخذ عزيز مقتدر اللهم اكفهم اللهم اكفهم من عذبهم وأمرهم وحسبهم وسرهم اكفهم شرهم واكفهم شرهم بما شئت وكيف شئت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اكفهم شرار خلقك اللهم اكفهم شرار عبادك بما شئت وكيف شئت يا ذا الجلال والإكرام حصن بيوت الأزواج وغرفة الأزواج وفراش الأزواج ونوم الأزواج وجماع الأزواج ومتعة الأزواج ولذة الأزواج ونشوة الأزواج يا ذا الجلال والإكرام أبطل كل سحر أبلد الإحساس أبطل كل سحر خالط المشاعر أبطل كل سحر سكن الأورات أبطل كل سحر أضاف كل قوة عند النساء والرجال عند النساء والرجال عند النساء والرجال قال موسى ما جئت به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله بسم الله يسال كل سحر ترك أثره يسال أثره من النساء والرجال في اليقظة والمناد يسال كل أثر من الجان خرج ترك أثره اختفى ترك أثره طار ترك أثره الله أكبر من كل سحر أودعوه في الأبدان ترك أثره في النساء والرجال بسم الله يبطل كل حسد قوي حسد حسد حسد يبطل كل حسد في الأزواج في الزواج في الأزواج في الزواج الزواج نظرة خاطفة نظرة آمرة عين نظرت في فراش عين نظرت في غرفة في غرفة وفراش في استمعت أنصتت تجسدت في فراش تبطل كل عين تمنت الفراش تبطل كل عين ونظرة أصابت في طول الفراش أصابت في متعة الفراش أصابت في لذة الفراش في قوة الفراش تبطل كل عين حجبت في طول الفراش حجبت عن لذة الفراش ومتعة الفراش تبطل كل عين تبطل كل عين عذبت الأزواج الله أكبر من كل عين حارة تبطل كل عين حارة تبطل كل عين تبطل كل عين بسم الله في هذه الليلة في هذه الليلة بسم الله يتوب إلى الله يسلموا لله يخرجوا طاعة لله من بيت وفراش من عورة وفراش من بيت وفراش من عورة وفراش أذنبتم كثيرا عذبتم كثيرا عطلتم كثيرا أحطتم بالبدن كثيرا معشر الجن خداما معشر الجن حراسا توبوا إلى الله توبوا إلى الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب هو الله لا إله إلا هو هو الله لا إله إلا هو هو الله لا إله إلا هو معشر الجن في هذه الليلة الطيبة المباركة أظهروا حقا وخيرا أظهروا حقا وخيرا أوقفوا أوقفوا كل داء وعطب لا تبلدوا إحساسها لذتها نشوتها لا تعطلوا فراشها لا تعذبوا زوجها لا تعطلوا سوءته عورته لا تعذبوا لذته نشوته معشر الجن توبوا بسم الله تطفأ حرارة العين والحسد في هذه الليلة بإذن الله اللهم إنا نسألك يا الله في هذه الليلة أن تجعل في كل ليلة في هذه الليلة وفي كل ليلة بين الأزواج حبا بين الأزواج ودا بين الأزواج متعة بين الأزواج لذة بين الأزواج نشوة بين الأزواج احتراما وتقديرا بين الأزواج إخلاصا بين الأزواج تعاونا بين الأزواج رحمة اللهم اجعل بيوت الأزواج تغشاها السكينة السكينة السكينة الطمأنينة الطمأنينة يا ذا الجلال والإكرام اللهم اطرد من أبدان الأزواج كل شياطين وكل الجان ومن بيوتهم ومن غرفهم ومن فرشهم ومن أثاثهم اللهم اطرد كل شيطان وشيطانة اللهم اطرد كل جان ظلم ظلم الأزواج بنظراتي بغدراتي بفجراتي ظلم الأزواج بفحشه وقبحه ظلم الأزواج بوسوسته ظلم الأزواج بشره ظلم الأزواج بسحره اللهم طرده من البدن بعيدا وانفيه ربنا بعيدا إلى ربنا وسيدنا ومولانا تجيب دعاءنا وأنت الله ربنا ورب كل شيء ومليكه سبحانك أنت الطبيب وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك سبحانك تعلم ما في أنفسنا تعلم حاجاتنا يا الله أسألك ربنا يا حي يا قيوم يا قوي أن تجعل بين الأزواج في أعضائهم قوة في حركاتهم قوة في إقبالهم قوة في جماعهم قوة في لذتهم قوة في أنسهم قوة في حبهم قوة يا ذا الجلال والإكرام واطرد عنهم كل شيطان وشيطانة وساحر وساحرة وحاسد وحاسدة الله أكبر من كل جاني يهودي أسلم لله جني يهودي أسلم لله جان نصراني أسلم لله جني نصراني أسلم لله الله أكبر من كل جاني أسلم أسلم أسلم لا زال يتملكه العشق أسلم لا زالت يتملكها العشق أسلم لا زال يتملكه الحب أسلم أسلمت لا زال يتملكها الحب أسلمت شاركت في البيت شاركت في الفراش شارك في البيت شارك في الفراش قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهم توبوا إلى الله لا تؤذوا المسلمين في عوراتهم لا تؤذوا المسلمين في فراشهم لا تؤذوا المسلمين في جماعهم لا تؤذوا المسلمين في متعتهم في لذتهم في نشواتهم لا تؤذوا لا تؤذوا لا تؤذوا معشر الجن توبوا في هذه الليلة أجمعين معشر الجن أصلحوا ما أفسدتم في هذه الليلة أجمعين ونسألك يا الله يا قوي يا قادر يا مقتدر أن تجعل في الأعضاء قوة وفي الأركان قوة وفي الجماع قوة بين الأزواج يا رب العالمين عافهم من كل عقب من كل سقط سبحانك أنت ولينا أنت ناصرنا سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت اللهم أبطل كل سحر أينما كان تراه ولا نراه تعلمه ولا نعلمه تراه ولا نراه تعلمه ولا نعلمه تراه ولا نراه تعلمه ولا نعلمه تراه ولا نراه تعلمه ولا نعلمه أثر في العورات والفراش أثر في الأزواج والفراش أورث الضعف أورث السقم أورث العلل بسم الله تشفى بسم الله تشفى بسم الله تشفى إلى كل ملك كبير من الجان أحاط بالأزواج سخر جنوده وحراسه وخدامه وأعوانه وشياطينه وأمرهم بطاعة الله وأمرهم بأمر الله أن يسلموا لله وأمرهم بأمر الله أن يبطلوا كل سحر طاعة لله واغمره بأمر الله يصلح ما نفسه مقارة لله، واغمره بأمر الله أن يخرجوا من الأزواج طاعة واحتسابا من أجل والثواب من الله. الله أكبر. بسم الله. انشراحا في الصدور. بسم الله. ثباتا في الأمور. بسم الله. انشراحا في الصدور. بسم الله. ثباتا في الأمور. الله أكبر كبيرا. والحمد لله كثيرا. وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أعز وأجل. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله يبطل كل مس خفي اختفى في عورات الأزواج. يبطل كل مس اختفى خفي اختفى مس خفي اختفى في عورات الأزواج. مس خفي اختفى أضعف عورات الأزواج. مس خفي مس خفي مس خفي جاد خفي عاشق خفي جاد خفي سحر خفي حسد خفي في عورات الأزواج. بسم الله. قال فاخرج منها فاخرج منها. بسم الله فاخرج. بسم الله فاخرج. بسم الله فاخرج. بسم الله فاخرج. الله أكبر. من كل جاد أحاط بالأزواج اقترن بالأزواج قيد الأزواج ربط الأزواج عقد الأزواج صفد الأزواج. خفي اختفى خفي اختفى خفي اختفى خفي اختفى خفي يسمع الآن اختفى خفي يسمع الآن اختفى خفي. أصاب الأوراق بسهم خفي. أصاب الأوراق بداء خفي. أصاب الأوراق بسهم خفي. أصاب الأوراق بداء خفي بعلة خفي. الله أكبر كبيرا. جنود الله كثير يسلمون. جنود الله كبيرة يسلمون. أسلموا مسلمون في البيت يسلمون في البدن يسلمون حول البدن يسلمون في البيت يسلمون حول البدن يسلمون مع البدن يسلمون. جنود الله جنود الله كبيرة. جنود الله كثيرة. في البدن يسلمون في البدن مسلمون حول البدن يسلمون حول البدن مسلمون في البيت يسلمون في البيت مسلمون في الفراش يسلمون في الفراش مسلمون. جنود كبيرة. جنود كثيرة. عن المسلمين يدبون عن الإسلام يدافعون. عن المسلمين يدبون يدافعون. مسلمون مسلمون أسلموا لله أسلموا لله. سكنوا سكنوا البطون أسلموا. سكنوا الأوراق أسلموا. سكنوا البيوت أسلموا. الله أكبر. بسم الله. وتعاونوا على البر والتقوى